سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي الجود والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما هو خالق، سبحان الله عدد ما هو مالك، سبحان الله ما شاء ربنا. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، دقه وجله، علانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم، لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم إنا نحمدك على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، قل لك بها شكرنا. اللهم أنت ربنا، وأنت خالقنا، وأنت مالكنا، وقلوبنا بيدك، نواصينا بيدك، نفوسنا بيدك، أرواحنا بيدك، أنت خالقنا ومالكنا ورازقنا، أنت هديتنا، أنت جئت بنا إلى بيتك، لك الحمد أن بلغتنا رمضان ولم يبلغه غيرنا، كم من إخوان لنا وأخوات لم يبلغوا معنا العام رمضان، قضيت عليهم الموت وأحييتنا وأمت في أرواحنا. اللهم لك الحمد، لك الحمد، لك الحمد أن بلغتنا رمضان وأعنتنا فيه على الصيام وأعنتنا فيه على القيام، لك الحمد أن قمنا العشر الأوائل والعشر الثانية، ولك الحمد أن صمنا أول رمضان ووسطه. يا ربي لا نملك حولا ولا قوة، لا نملك حولا ولا قوة، أنت الذي وفقتنا وأعنتنا وأمددتنا بالقوة والعطاء. اللهم وها هي أول ليلة من ليالي العشر الأواخر، اللهم قونا، اللهم أمدنا بمدد من عندك، اللهم أمد قلوبنا بأنوار من عندك يا نور، يا نور، يا نور المستوحشين في الظلم. اللهم استوحشنا من الدنيا وزينتها، استوحشنا من البشر، اللهم ما لنا رب سواك، اللهم أنت ربنا ونحن عبادك، نحن عبادك، نحن عبادك، ما لنا رب سواك، ما لنا إله غيرك، إن طردتنا فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يدنينا. اللهم جئنا إليك، اللهم دخلنا عليك، اللهم دخلنا بيتك ووقفنا بين يديك، رفعنا أكفنا إليك، اللهم اللهم نسألك وأنت الله وأنت الرحمن وأنت الرحيم وأنت الكريم وأنت الحليم وأنت العفو وأنت العفو وأنت العفو إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا الله. اللهم اعف عنا اللهم اعف عنا اللهم نعلم أننا أذنبنا ذنوبا كثيرة وذنوبا كبيرة. اللهم إن بيننا بل كلنا من جاء بذنوب عظيمة، ذنوب جوارح وذنوب قلوب. اللهم جئناك لا نريد مغفرة بل نريد عفوا. اللهم اعف عنا اللهم اعف عنا اللهم اعف عنا اللهم اعف عنا ماضينا. اللهم إن ماضينا لا يرضيك لا يرضيك. اللهم وقعنا بذنوب كثيرة، اللهم قصرنا معك اللهم قصرنا معك، أسأنا الأدب معك، قللنا الحياء بين يديك يا ربي، قللنا الحياء بين يديك يا ربي. قصرنا في صلواتنا وفي دعائنا وبكائنا، قصرنا في خدمة ديننا ونصرة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اعف عنا كل ذنب أذنبناه وكل سيئة اقترفناها. اللهم لو دخلنا على كريم من أهل الدنيا وطلبنا منه أن يعفو عنا وبكينا بين يديه لعفى عنا، فكيف بك يا الله يا الله يا الله يا الله. في هذه الليلة المباركة في أول ليلة من ليالي العشر، اللهم نسألك أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين ومن أمن على دعائنا من النار. يا ربي لا نقوى على النار، يا ربي لا نقوى على النار، يا ربي لا نقوى على نار الدنيا، فكيف نقوى على نار الآخرة؟ يا ربي نحن ضعفاء، يا ربي نحن ضعفاء، يا ربي نكلمك ونستجير بك، يا ربي نحن ضعفاء، يا ربي نحن فقراء، يا ربي نحن مساكين، يا ربي مساكين على بابك، يا ربي مساكين على بابك، يا ربي مساكين على بابك، يا ربي ما لنا سواك. يا ربي نطرق باب من؟ يا ربي نلجأ إلى من؟ اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إن نار الدنيا لا نقوى عليها، فكيف نقوى على نار الآخرة؟ يا ربي إن نار الآخرة أخبرنا عنها نبيك أن قعرها بعيد وحرها شديد. اللهم طعامها لظى وطعام الزقوم. اللهم أجرنا منها وأبعدنا عنها، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إن نبيك أخبرنا في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. اللهم أخرجنا الليلة وقد أعتقتنا من النار. اللهم أعتقنا من النار يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا، اللهم فأطل عمره في طاعتك واشفه من مرضه وعافه من بلائه وأعطه سؤله ومراده، وارزقنا برهما أحياء وأمواتا، اجزي عنا والدينا خيرا الذين ربونا على الطاعة الذين ربونا على الطاعة والقرآن، اللهم اجزهم عنا خيرا يا رب العالمين. اللهم من كان منهم ميتا فارحمه وأنزل على قبره شآبيب الرحمة يا رب العالمين. اللهم واجعلنا خير خلف لهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأصلح ذرارينا وأصلح ذرارينا من ابتليته منا بولد عاق أو عاص أو بنت عاصية. اللهم أصلحه وأصلحها. اللهم احفظ شبابنا وبناتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن الباطل أراد بشبابنا سوءا وأنت ربنا، أنت من يحفظنا. احفظ شبابنا وبناتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض، اشف كل مريض، عاف كل مبتلى، عاف كل مبتلى. اللهم فك قيد أسرانا. اللهم من غاب عن أهله وزوجته وأولاده بأسر مظلوم طالت غيبته عن أهله، أقر عينه وعين أهله بجمع ولقاء قريب يا رب العالمين. اللهم إن لنا إخوة وأخوات مرابطين ومرابطات في ربوع الأقصى المبارك، يا ربي ما استطعنا أن نكون معهم كما جمعتنا في هذه الليلة، قائمين داعين تالين. اجمعنا في ربوع الأقصى وساحاته فاتحين يا رب العالمين، يا رب العالمين. يقيننا أن النصر قد اقترب، يقيننا أن النصر قد اقترب. يا ربي أقر عيوننا وأثلج صدورنا بنصر قريب، واجعل لنا سهما ويدا في ذلك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، نسألك حسن الخاتمة، نسألك الشهادة في سبيلك. لا تمتنا في دنيانا، أمتنا في سبيلك. نسألك الشهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واعف عنا يا عفو يا كريم. اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك. اللهم من أراد بنا وبمسجدنا ومساجد الأمة خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بنا سوءا اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليه يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في مشروع مركزنا، اكتب له التمام عاجلا غير آجل يا ربي. وكلنا أمرنا إليك. اللهم إننا لا نملك حولا ولا قوة. اللهم البيت بيتك، اللهم البيت بيتك، والدين دينك، وأنت تحفظ الدين والبيوت، وأنت تحفظ المساجد والمراكز. اللهم احفظنا بحفظك، وفقنا لإنفاق أموالنا في بيوتك، وفقنا لإنفاق أموالنا على كل ما يخدم ديننا يا رب العالمين. اللهم في هذه الظروف الصعبة إن من إخواننا من ضاقت به الحاجة، اللهم من ضاقت به الدنيا، اللهم من كثرت عليه الديون، اللهم اقض عنه دينه. اللهم لا تحوج واحدا منا أن يسأل بشرا أو يطلب من بشر مالا. اللهم اقض حوائجنا، أطعم جائعنا، اكسو عارينا. اللهم آوي المهجرين. اللهم احفظ الأمة. اللهم هذه أمة حبيبك، هذه أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. ترى ما حل بها، ترى ما حل بها من بلاء في المشرق والمغرب. اللهم إنها أمة الحبيب، اللهم إنها أمة الحبيب. اللهم احفظها بحفظك. اللهم ارفع الغمة عن الأمة، ارفع الغمة عن الأمة، ارفع الغمة عن الأمة يا رب العالمين. اللهم دعوناك وأنت الله وأنت الرحمن الرحيم. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، هذا دعاء المقصرين. هذا دعاء المذنبين، هذا دعاء المذنبين، لكننا تائبين معترفين مقرين بين يديك، عملنا بما أنت أهله، أنت أهل الرحمة وأنت أهل المغفرة، أنت شكور تقبل القليل وتجازي عليه بالكثير. اللهم اجعلنا ممن يستقيم على قيام العشر يا رب العالمين، أنزل علينا خشوعا على قلوبنا. اللهم نوينا في هذه العشر أن نصلح قلوبنا، فأعنا على صلاحها يا رب العالمين. هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. وصل يا ربي على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.